العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. هل لازم المذهب مذهب؟ هل لازم المذهب مذهب؟ هذا فيه تفصيل، إن التزم فهو لازم له، وإن لم يلتزم ما فيه تفصيل عند بعضهم. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت لازمة لما جاء به الرسول فهي حق لا شبهة، إذ لازم الحق حق. كل ما يلزم بدلالة الالتزام والبحث فيه، كل ما يلزم الحق وهو الكتاب والسنة فهو ثابت لازم له. لماذا؟ لأن لازم الحق حق، هذا أولا. ثانيا أنه بإجماع العلم أن دلالة الالتزام معتبرة، دلالة الالتزام هذه دلالة عقلية، بمعنى أن النص يدل على الحكم الشرعي لا بالمنطوق، لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن، وكلاهما دلالتان لفظيتان، أما المطابقة فمجمع عليها، وأما التضمن فعلى الصحيح هو قول الجمهور. بقي ماذا؟ دلالة التزام، فهي ليست لفظية باتفاق، فيبقى حينئذ النظر فيها. وهذا البحث هنا في هذه الدلالة، إن لزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لازم وكان صحيحا فهو حق، بمعنى ماذا؟ أنه حكم شرعي، فتثبت حينئذ الأحكام به بدلالة التزام. قال: فإن كانت لازمة لما جاء به الرسول فهي حق لا شبهة، إذا ننفي عنها وصف الشبهة، إذ لازم الحق حق ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة، بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعين القول به كائنا ما كان. وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق؟ ألزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها. يعني وجد، ليس هذا سمة عامة لأهل السنة والجماعة، وجد من بعض أهل السنة والجماعة ألزموا بلوازم هي حق ثابتة في نفسها، لكن وردت الشبهة في ماذا؟ أنه لم ينص عليه أحد، لسيما في التعبير الذي يتعلق بذات الباري جل وعلا وبأسمائه وصفاته نحو ذلك، بعض الألفاظ لم يرد النقل عن الصحابة أو عن كبار التابعين، فإذا ألزم يلزم كذا قال لا يلزم، أراد أن يرده لأنه لم ينطق أحد بذلك، وهذا جعله ابن القيم رحمه الله تعالى خطأ، وأنه فتح الباب لأهل البدع على أهل السنة، فلم يلتزموا بها بل دفعوها ردوها مع كونها ماذا؟ مع كونها من الحق. ولذلك قال: ألزموهم بلوازم، يعني البدع تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها، وأثبتوا ملزوماتها، يعني أثبت النص الملزوم ورد اللازم، هذا باطل، هذا باطل، يعني إثبات الملزوم ونفي اللازم هذا من علامة ماذا؟ أن الملزوم باطل. وهنا الملزوم عندنا ماذا؟ عندنا حق، فإذا لزم اللازم للملزوم دل على أنه حق، فوجب قبول اللازم كما قبلنا الملزوم، لا فرق بينهما البتة. كذلك فإذا لزم القول من القول فالأصل أنهما متساويان، هذا الأصل، فحينئذ إثبات الفرق يحتاج إلى دليل شرعي، دليل شرعي. ولذلك نحن نقول في مسألتنا هذه يلزم أن من عذر المشركين أن يعذر اليهود والنصارى، هذا لازم بين مساوي، إذا فرق قل إتي بدليل، هات هذا الكتاب والسنة باق تبيانا لكل شيء، بين لنا أن هذا مما جاء به الشرع، وليس عنده جواب البتة إلا أن يقول هذا كافر أصلي وهذا هذا كافر أصلي، يعني اليهود والنصراني، وهذا لا يقول لا إله إلا الله، إذا رجع إلى أصل الإرجاء، رجع إلى أصل الإرجاء، وإلا ما ثبت هنا يثبت هنا. ولذلك بعض الزنادقة التزم بهذا أنه كذلك يعذر ماذا؟ اليهود والنصارى. ولذلك إذا جاء الأفراد يقول هذا مشكوك فيه، هل هو مسلم وكافر، نبقى على الأصل، لعله على كل هذا لازم لهم، إذا قال بأن المشرك وقع في الشرك الأكبر وأنه جاهل ومعذور بالجهل والأدلة دلت على ذلك، بل إجماع السلف دل على ذلك، قلنا لا فرق، بين كفر وشرك وقع ممن أصله الإسلام وممن أصله الكفر، لا سيما أن السلف قد اتفقوا وأجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة في القرآن والسنة، هذا لا خلاف فيه. فكل آية تتعلق بأصل ينفي وصف الكفر عن المسلم فهي كذلك في الكافر الأصلي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه عامة تشمل اليهود والنصارى أو لا تشمل اليهود والنصارى، وبلغتهم الحجة سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغتهم الحجة هذه الآية يجعلها بعض ماذا دليلا في نفي الكفر عن عباد القبور. قل هي بعينها ها تشمل اليهود والنصارى، إذا فرقت ائت بدليل وليس عنده دليل فهو لازم لهم.